الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شرح كتاب يا بناتي قواعد قرآنية، شرح كتاب قواعد قرآنية، القاعدة اللي هنشرحها النهاردة في هذا الكتاب الدكتور عمر عبد الله المقبل. قاعدة اليوم اللي هنشرحها، قاعدة اليوم، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قاعدة قرآنية يحتاجها الإنسان في مقام التمييز بين الأقوال والأفعال والسلوكيات في كل حاجة. هل يستوي الخبيث والطيب؟ أبدا. ولذلك عشان نفهم هذا المضمون، يعني لأن الآية دي تشمل حياتنا كلها، أقوالنا وأفعالنا وسلوكنا وكلامنا، دي كل تشمل كل شيء كل شيء. ولذلك لازم نعرف كما يقول الكاتب، ما هو الخبيث؟ ما هو الخبيث؟ قل لا يستوي الخبيث أو الخبيث والطيب. الخبيث يقول الخبيث ما يكره بسبب رداءته، سواء كان ذلك الخبيث محسوسا أو شيئا معنويا، يعني حاجة نحسها أو شيء إيه معنوي. فكل قول باطل خبيث، كل قول باطل خبيث، وكل اعتقاد فاسد خبيث، وكل كذب في المقال خبيث، وكل قبيح في الفعل خبيث. فكل خبيث هو الشيء الذي لا يحبه الله عز وجل. اعلمي ان الخبيث لا يحب ربي سبحانه وتعالى، لان ربي طيب لا يحب الا الطيب. لا، الخبيث لا يحب ربي ولا يرضاه ربي، والخبيث ما قاله الى جهنم، واجعل وكما قال ربي واجعل الخبيث بعضه على بعض فيركم ايه فاجعله في جهنم كما قال ربي سبحانه وتعالى. إذا تبين معنى الخبيث بالكلمات اللي احنا قلناها دي، طب ماذا معنى بقى الطيب؟ عكسه تماما. كل واجب من الواجبات اللي أمر بها ربي طيبا، كل مستحب طيب، كل مباح طيب، كل قول جميل طيب، كل فعل جميل من بر ومن تعرفين في معنى اللي هي الذين ايه في كل صفات المتقين، كل شيء كل صفاته سبحانه وتعالى من الطيب الذي يحب ربي، من الأقوال ومن الأفعال ومن المعتقدات ومن الواجبات ومن المستحبات ومن المحبات ومن المباحات. بقول لك هنا إيه؟ فلا يستوي الإيمان والكفر، لأن الإيمان طيب والكفر إيه؟ خبيث. ولا تستوي الطاعة والمعصية، لأن الطاعة طيب، هكذا يقول الكاتب، والمعصية خبيث. ولا يستوي أهل الجنة وأهل النار، لأن أهل الجنة الأرض طيب، أرض الطيبين سبحان الله. ولا تستوي الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا يستوي القلب الخبيث والقلب الطيب، ولا يستوي الإنسان الخبيث والإنسان الطيب، ولا يستوي المال الحلال والمال الحرام. كل ده ما أصبصي يحق يا باطل، الحق طيب والباطل خبيث. ولذلك القاعدة القرآنية دي لما ذكر ربي سبحانه وتعالى يقول فيها قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، ميزوا. يعني بيأمرنا ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية إننا نميز بين الخبيث والطيب في المطعم وفي المشرب وفي اللبس. يا بناتي في اللبس، في اللبس ده معمر مهم جدا، إيه الطيب وإيه الخبيث. يعني مش ممكن ابدا الحاجات اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي مقطعه ومهربده طيب، مش ممكن، مش ممكن تشوفي الانسان اللي شعره وما اعرفش حلق حته وسايب حته طيب، مش ممكن تلاقي الولاد الماشين شعرهم منكوش وفي عصافير بتعشش جوه الشعر ده طيب، مش ممكن تشوفي ابدا الست وهي ماشيه وشعرها ما اعرفش شكله ايه طيب. الطيب باين، الطيب حلو ربي، الطيب بينه ربي سبحانه وتعالى في شرعه، والطيب أوضحه ربي سبحانه وتعالى في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الغرض من الآية ليس مجرد الإخبار بأن ربنا يخبرنا الخبيث لا يستوي مع الطيب، لا، لكن في أمور يعني توصل إلى أكثر، الحث والترغيب في عمل الطيب. إنك رب في هذه الآية في تتبع كل طيب، بص للطيب في كل شيء، كلامك إياك تتكلمي إلا كلام الطيب، في معاملاتك إزاي تقول إياك تكون معاملاتك إلا المعاملات الطيبة، في معاشراتك إزاي لا يمكن تكون معاشراتك، أو إزاي معاشراتك تكون معاشراتك إيه، يقول لك معاشرتك طيبة، معاشرات طيبة، في أقوالك إزاي أقوالك تكون طيبة، إزاي في معتقدك إن تكون عقيدتك صحيحة، إزاي توحدي الله عز وجل، ده الطيب يا بناتي، هو ده الطيب. إزاي مكسبك لما تيجي تكسبي أو تاخدي شيء، إزاي تتحري إن مكسبك يكون هو الطيب، سبحان الله. كل حاجة تدور في حياتك حول الطيب، تجعلي كل حاجة تدور حولها في حياتك طيبة. لما بيجي إنسان يموت يا بناتي، وبعد الإنسان ده سيرته طيبة، معاملته طيبة، وعمله طيب، بيقولوا عليه ده كان طيب أوي. ولما بيكون العكس، قول أعوذ بالله من الشيطان، الأرض نفسها بترتاح من الخبيث. تخيلوا الأرض بترتاح من الخبيث. ولذلك لما كان في بعض الميل النفوس تميل إلى بعض الأقوال أو الأفعال أو المكاسب الخبيثة، بعض الناس تستعجل الرزق، تقوم تكسب تاخد الرزق المال الحرام، بيبان قوي ده بناتي في الميراث جدا. الآية دي بتظهر في الميراث. الميراث ممكن يكون الإنسان سبحان الله بياخد ميراث مش حقه، يعني يكون الراجل ده عنده بنات وصبيان أو أولاد، يعني البنات الجنسين، يعني يوم لما يجي يقسموا الميراث يقسموه إزاي؟ مش بالعدل، مش بالعدل، يعتبروا إن البنات دي إيه؟ آه ما لهمش حق، وإن إن له حق الراجل، لأن الراجل هو العصبة، وإن الراجل ده هو اللي يحمل اسم الرجل، فيروح عامل إيه؟ كاتب كله الولد، الولد كتب له كذا، لا، والولد يقبل، آه ده انت قبلت الخبيث، ده انت مسكين، ده انت بقى دلوقتي لحمك، ده أولادك وحالك، ده انت دلوقتي خدت حاجة مش حقك، ده انت قبلت دلوقتي مكسب خبيث، ده انت ما خدتش حاجة تخصك، ده انت أخدت حاجة تخص غيرك، فأصبح تنطبق عليك هذه الآية، لا يستوي الخبيث والطيب. القليل الطيب بنات عجيب جدا، القليل الطيب، القليل الطيب يا بناتي مبارك، القليل الطيب مبارك، والخبيث الكثير مسحوق البركة. ما طري إنسان عنده شيء قليل وتلاقيه طيب فيه، طيب أثر الطيب، أثر الطيبة باينة فيه، إلا والله إلا تجري رزقه حلال وماله حلال وماله بيتوسع ورزقه بيتوسع، هو الطيب يا بناتي، هو الطيب. لو كل إنسان يعرف كده، ما جعل ماله إلا وعسوه إلا طيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني قد يعجبك الخبيث باللذة، إن الإنسان ما عنده مثلا مال كتير بقى لذة المال، أو يعجبك أنت المعصية مثلا، زي واحد يقول انا ما اقدرش اعمل الحاجه دي، لا انا ما اقدرش لسه ما اقتنعتش، او تعمل كده لذه المعصيه، ده خبيث، المعصيه لها لذتها، ده خبيث. فالحصول على مال عن طريق حرام، او الوصول الى لذه جسديه حرام، او شرب ما حرمه ربي سبحانه وتعالى من اللذات المحرمه، كل ذلك يقول فيه ربي ولو اعجبك كثره الخبيث، ولو اتوسط ولو انبسطت منه شويه، ولو أعجبك نفسك بالمنظر ده، أنت مثلا ماشية عاصية تعملي حاجة فيها معصية واتبسطتي من نفسك، أو اتبسطتي ومبسوطة قوي إن أنت عاملة كده، والله إن هذه العرب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أو واحدة مثلا شافت واحدة بالشكل ده، أو واحدة على سبيل المثال ماشية بمسجد في طريق الطاعة، وشافت واحدة ماشية في طريق المعصية، وربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ فتح بالظبط كده، فتح ده، ما اعرفش فتح ده ايه، فتح راس يعني، فتح ليه هنا الامر سبحان الله يا بناتي، مش ده الفتح، لا، الفتح الحقيقي اللي يفتح قلبك، الفتح الحقيقي اللي يرزق رزق القلوب، الفتح الحقيقي اللي يرضيك بالقليل، الفتح الحقيقي اللي يديك المال الحلال. الفتح الحقيقي إن يديك ولاد طائعي البررة. الفتح الحقيقي إن بيتك يبقى مبارك. الفتح الحقيقي إن تجد نفسك كده سكينة وراضية القسمة في الله ومبسوطة وراضية بعطاء ربي. الفتح الحقيقي إن ربنا بسط إيدك بالفتح، يا أو ده الفتح إيدها مفتوحة بسط. مش الفتح الحقيقي إن الناس تكون ممكن معها حاجات لكن تكون حاجات محرمة. واحد بقى حرامي، واحدة حرامية، كانوا جايبين واحدة صورة واحدة حرامية يعني معرفش عندها كم مليون، أو أقول لك وكاتبين بأنها فاتحة ليها. فأي فتح هذا؟ أي فتح هذا وهي عندها هذه الملايين من حرام؟ هتسأل المسكينة عن إيه ولا تقف تقول يا ربي هتشيل إيه ولا إيه يوم القيامة؟ سرقت دي وسرقت دي وسرقت الذهب ده وسرقت الفلوس دي وسرقت الدولارات دي وسرقت كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يكون لهذه المرأة يعني بتقول بتسرق دي، قد يكون لها بنت تقية. والله بناتي أعرف قصة كده، أعرف بنت بعتت لي مرة فتوى كده وكانت محزنة محزنة جدا. هذه البنت أنا يعني مش هقول لكم الأمر اللي أحزنني جدا، إن البنت فوجئت بالرسالة تقية جدا. والبنت بتقول لي إن أمها فوجئت، البنت ما كنتش تعرف، فوجئت إن أمها عندها ثروة. البنت سمت الثروة، أنا أول مرة كنت أسمع في حياتي فيها حاجة اسمها ثروة منتفخة. منتفخة سمعتوا على ثروة منتفخة دي يا بنات؟ يعني كبيرة جدا. هي البنت كاتبة كده، كانت إن الأم عندها ثروة منتفخة. من إيه الثروة المنتفخة دي بقى؟ قالت أنا فوجئت بعد كده في نقاش بين أمي وخالتي في الليل، وهي صاحية بقى تصلي قيام الليل، البنت تقول إيه؟ قاعدين يقسموا الاسم. فوجئت إن لا مش متسولين، يا ريت متسولين، ده متسولين على الأقل إذا بعرقها بتشرب. لكن بتتعب قاعدة متوسقة في الأرض وقاعدة وهي معاها، وطبعا هتسأل. هتيجي يوم القيامة دي تتعرف، هتيجي يوم القيامة اللي بيشحت وهو معاه يأتي يوم القيامة مفيش وجهه مزعة لحم، مفيش وشه حتة لحمة، لأن عنده أنت كنت معاك مال ومعاك ما يكفيك، ليه بتشحت؟ ليه بتشحت؟ يبقى المفروض أن أنت ترضى بالقسم ربي. ده الشحات، مش يعني بنقول لا الشحات يشحت براحته، لا مشحتش أبدا طالما عنده ما يكفيه أبدا أبدا. بس ممكن يكون عنده مثلا مليون عايز اتنين أو كذا. إنما الست دي إن سبحان الله، الست اللي أنا الست المليونيرة دي اللي أنا شفتها في على الفيس دي، لا يا بنات دي كانت بتشحت. لكن اللي أنا بحكي لكم قصتها في الرسالة دي بتسرع، فبتقول ترجع تسافر مثلا في مكان ما يعني وقت المواسم ما علينا، وترجع محملة بعربات، تدخل أي يعني تيجي بقى. فالمال انت، فهي البنت أدركت إن كل الثروة دي حرام. مسألة شديدة جدا جدا والله، مسألة شديدة. البنت اتخطبت، طب تعمل ايه؟ ما هي أمها هتجيب لها الجهاز، هو جهزها وهتجهزها من أكمل ما يمكن. طب تاكل ازاي؟ البنت ما عندهاش شغل. فالأمر شديد يعني، بقول لكم الأم بتجني على أولادها الحرامية دي، تجني على أسرة ابتلاء والله شديد. والله أنا أذكر قرأت الرسالة دي يمكن قرب الصلاة الفجر، ما نمتش من كنت لحزني على هذه البنت التقية، إن ربنا يرزقها بأمي بهذا الشكل. المهم وهي فاكرة إن هو الحرام حلال بسعيها وهتسأل عنه. المهم هي هذه لذات المحرمة يوم القيامة، ولذلك يقول ربي ولو أعجبك كثرة الخبيث، مهما كتب ومهما انتفخ لكن لا بد أن يكون إلى مآل إلى زوال، ولا بد أن يسأل عنه يوم القيامة. لأن مالك الحلال هنسأل عنه، من أين اكتسبتيه وفيما أنفقتيه، فما بالك بقى لو كان مال حرام. قال لي هنا سبحان الله، قد يغنى الإنسان بهذه الأمور اللي هي كثرة الخبيث، يغرى بيها وتعجبه مع كثرة مقداره أو لذة متناوله أو قرب وجدانه، لكن هتحرمه من السعادات الباقية الأبدية السرمدية. هيحرم، هيستعجل على سعادة الدنيا، مش هيصرف حاجة. هو لك من مالك إلا ما تأكل، ولك من لبسك إلا ما تلبس. أسأل الله العفو والعافية. والباقيات الصالحات خير عند ربك. ولذلك لو الإنسان يعرف إن هذا الأمر كله خبيث لو أعجبك كفرته، مش هيغني، لأنه هو ليس لا يساوي للطيب. لأن الطيب أعظم، إن الإنسان الطيب هو إيه؟ الطيب واحد إنك تعرفي الله، أعظم الطيب إنك تعرفي الله، أعظم طيب في حياتك إنك تبقى قاعدة بينك وبين نفسك كده تناجي ربي، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا ربي إن أنك ملأت قلبي بمحبتك، اللهم لك الحمد يا ربي إن عرفتي إن أنك عرفتني بطريق الهدى. ولذلك أعظم الطيب يا بناتي معرفة الله، أعظم الطيب محبة الله، أعظم الطيب طاعة الله سبحان الله. هي هذه التي توصل هذا الطيب، كل الطيبات والباقيات الصالحات كل دي توصل إلى حياة طيبة، وعد بها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنه يطيب حياته في الدنيا ويطيب حياته في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو فلنحيينه قسم. هتجدي نفسك مجرد ما ابتديتي تشوفي تسلكي طريق الطيب، طريق الطيب لا ده طريق طيب ده طريق التطريق الطيب ده اللي هو طريق الطاعة، مجرد ما تبتدي تسلكي الطريق الطيب ده تجدي حياتك وبيتك وأسرتك وولادك لو رزقتي أولاد وقلبك وجوارحك بقت طيبة. لكن تعرفين الإنسان بيبقى ليه حياته مضطربة لسه ما عرفش الطيب، اللي ما بيعرفش الطيب ما بتبقاش حياته، لأن أقسم ربي إنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله يؤمن بأركان الإيمان اللي أنت عارفينها دي، فلنحيينه قسم من الله. يعني هنا فلن حياة من في الدنيا طيبة، قالك طيبة يبقى حياتك هتبقى طيبة، حتى الحياة تبقى طيبة ما حياة طيبة هي حياة خبيثة يا بناتي. حياة طيبة إنك تبقي تخشي الله وتحب الله وتقترب من الله وتبقى كل حياتك تدور حولها كيف أطيع الله عز وجل. حياة خبيثة اللي هي المهون والسهر العبدة والفسق والبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى ده لسه في الدنيا الحياة الطيبة دي. طب وإيه تاني؟ ولنجزينهم أجرهم، ده أنت لسه أجرك في يعني كمان هعيش حياة مبسوطة في الدنيا ومطمئنة وسعيدة ولسه الأجر، لسه الأجر هناك لما تاخدي الأجر كده إن شاء الله، تاخدي كتابك بيمينك كده وتتهني بكتابك بيمينك يا رب العالمين. هؤلاء الذين هم طابت أقوالهم، مين هم دول بقى اللي طاب؟ الطيبين. من هم الطيبين؟ الطيبين اللي طابت أقوالهم وأفعالهم، مش كذاب، مش حرامي، مش غشاش، كل ده خبص يا بلدي، كل ده خبص. حياته تدور حول رضاء الله عز وجل، فطابوا مماتهم، طابت حياتهم وطابت مماتهم، طابوا أحياء وطابوا موتى، وطاب رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يا تخيلي بقى وانت في معسكر الموت وجاي لك نزل عليك الملائكة يقولوا لك إيه بقى؟ هيقول لك إيه؟ ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وبعدين بعد كده إيه بقى؟ من أحسن إيه؟ من إيه؟ دعا وعمل صالحا وقال إيه؟ إنني من أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه على وكأنه ولي حميم. ها وما يلقين إيه؟ إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا هو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني الذين تفهم الإحساء طيب أوي يا بناتي. الموت لينا للأهل لما كنا حوالين الميت بيبقى حزن وكرب وشدة، لكن الموت للميت نفسه طيب جميل لأنه بيعين مكانه وبيتبشر وبيحب ربي لقاء بيحب لقاء الله مجرد ما هو كده. ولذلك أحيانا تجد بعض الميتين طبعا يعني سبحان الله يبقى عينهم زيغة كده قدامك مش عارفة بيبص فين بقى كأنهم يروا شيئا. قيل بقى لما الإنسان بيحب لقاء الله يحب لقاء ربي يحب ربي لقاء فيستبشر عايز يخرج أخرجني من الدنيا عايز يخرج من الدنيا، إنما التاني مش عايز يخرج من الدنيا لأنه هيعين هيشوف كده هو لسه هيشوف اللي معد به. وخاصة كمان لما يستبشر المؤمن وهو في بيته لسه ولسه في سكرات موته ولسه قاعد كده في بيته لسه ما تلفش ولا تغسل ولا ويجد كده حاجة كده ملائكة بيض الوجوه وجوههم كالشمس المشرقة والحنط الكفن اللي معاهم لا ده الطيب الحنوط اللي هو الطيب انتوا عارفين الطيب بقى اللي في الدنيا تقول الله الريحة دي جميلة الله ده مسك الله ده عود الله الطيب الجميل ده اللي كان بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الطيب اللي هينزل علينا يا رب يعني احنا يعني نأمل لا ده طيب من الجنة فيبقى ريحته ايه الحنوط بتاعت اللي يعني تحط بقى مع الأكفان بتاعته وتطيب بيها من الجنة تدف فيها الروح وتتطيب بها الروح تتهافت عليها الملائكة روح المؤمن انطيب يا بناتي يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الذين تتوفاهم ملائكة طيبين اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين نسأل المنان من فضله الواسع أن يجعلنا من هؤلاء الطيبين هنا موقع العظيم موقع هذه القاعدة ودلت عليه فإن المتأمل القرآن يجب عجيبا في المسألة قال لك إيه بقى قال لك من القاعدة دي الاسم والخميس والطيب أما تيجي تعملي عمل شوفي كده العمل اللي تعمليه ده طيب ولا خميس طيب يبقى يرضي الله خميس يبقى يرضي الله تعملي ما شاء الله على عمل الخير أحسنك طيب ولما تيجي تقولي على الفرد الشخص اللي بيعمل كده بتقول أحسبها طيبة أحسبها طيبة أجمل كلمة يا بنات تتصل أحسبها طيبة طيبة يعني مش خبيثة يعني لا بتعمل لله اللهم اجعلني من الطيبين أنت لأن الطيبين لمن طيبون والطيبات العزم من الأمر ده بقولك أول حاجة التأكيد على ضرورة العناية بالمكسب الطيب اهتم إن مكسبك يكون طيب ولا يستسر يعني لأن في الأمر ده سبحان الله يا أيها الذين أمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان هو طيب يا إما خطوات إيه شيطان إنه لكم عدو مبين كما قال ربي سبحانه وتعالى ولذلك هنا قال لك إيه ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض وخاصة برضو الرسل بالأمر ده فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات لو أعملوا صالحا لأن هذا يؤكد ضرورة هذا الباب إنك لا لأن الرسل من صفوة الخلق فلم يختار لهم ربي إلا الشيء الصيئ الاصطفاء والشيء الطيب لأن ربي طيب لا يقبل إلا طيب الله طيب لمين بيقول لك إيه كان من أعظم أسباب العناية بطيب المكسب إن مكسبك يبقى طيب ولذلك بعض الناس تقعد تسأل كده بعض الأمور كده أنا بشتغل شغلانة كذا كذا كذا وكذا يعني دي فلوس حلال ولا فلوس حرام شوف هي ترضي الله ولا لا ما تقوليش بقى ان انت ما ترضيش الله وتخرجي تعملي العمل الحلال اللي انت بتعمليها دي وتقولي لا الحمد لله ربنا وفقني النهارده في العمل اللي انت بتعمليه اسالي نفسك يا بنتي هي ترضي الله هي طيبه ولا خبيثه هو الامر طيب عشان تعرفي وزيك قالك من اعظم اسباب العنايه بطيب المكسب عند سلفنا الصالح من كل الصحابه يا بناتي امور اهمها حطوا قواعد لنفسهم يا رب نلتزم بهذه القواعد أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الصحابة أنه رب طيب لا يقبل إلا طيب فما تقبلوش من المكاسب إلا الإيه؟ الطيب ومنها أيضا أن هذه المكاسب مما تنبت عليها الأجساد يعني إيه بقى يا بناتي يعني دخلك بسافر بيدعو موجبات الدعاء بقى يعني أسباب قبول الدعاء المسافر لما بيدعو من موجبات الدعاء وانت مسافره عشان كده وانت مسافره ادعي لنفسك ودعي لحبايبك ودعي لاولادك ودعي الدعوه اللي تتمنيها لان من موجبات الدعاء السفر عشان السفر مشقه يعني ورفع اليدين هو بقى بيقول بقى في الحديث هذا الحديث انه ايه يرفع يديه واشعث اكبر يعني مسافر وعليه غبره السفر وكذا وكذا يبتهل في دعائه لكن ايه أن مستجاب له ماله حرام بلبسه حرام مطعمه حرام غذي من حرام إذن أنت لما بتيجي تاخدي الحرام أنت بتتغذي بيه وبتغذي أولادك بيه أنت بتاكل الحرام بتتغذي بيه وبتغذي أولادك بالحرام أنبتيهم من حرام ولذلك قال لك إيه ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من يتعاطون التجارة أوصى قال لهم إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشووا بيعكم بالصدقة. سمعتم هذه الحديث يا بنات؟ حديث حسن صحيح، رواه الترمذي في صحيح. قال لك يا اللي بتجرم كتروا من الصدقة عشان انتوا بيعكم. يا معشر التجار، عشان ربنا يبارك لكم، ان الشيطان والاثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقه. يا رب اللهم انا قبرنا. ولذلك سبحان الله قال لك اذا كان هذا شأن المكسب الطيب، يعني اذا انت بتجري ومكسبك طيب بيقول لك طلعي صدقه. علشان كده المتصدق قريب من الرحمن. ليه؟ لأن ربي دايماً باسط يده بالعطاء، وعبد الفقير باسط يده بالعطاء، وربي يحب من عبده من كان يتصف بهذه الصفة، لأن ربي سبحانه وتعالى إيه؟ كريم، أكرم، يحب الكرم وأهل الكرم، فمن كان في هذه الصفة يحبه ربي سبحانه الله. فإذا كان ذلك شأن المكسب الطيب إن الإنسان تاجر وبقول له يا تاجر طلع وانت بتاجر، طلع وانت بتبيع صدقة، علشان بيختلط معاك ايه المسألة دي كما قال النبي. فعلى الناصح لنفسي ان يجتهد في تحقيقها والحذر من اي شيء يكدر امره، يعني خصوصا وقد اتسعت انواع المكاسب على الناس، انواع المكاسب اللي هي ايه المحرمة، فضلا عن الامور المختلطة. يعني سبحان الله انتوا عارفين بعض الناس بتبتعني تسأل في اسئلة اجيب كذا مش عارفه من كذا، طب ده في حاجه كذا، طب ده انا لو جبت معرفش من المساله دي، وتبقى مسائل مثلا فيها ايه امور معروفه انها محرمه. الناس من كتر ما بقت بتحب الامر او بالامر بالنسبه لها، يعني ما هو ده هيدخل مال، ما هو ده، فبقت الامر فيه ايه خلط. يعني من هدايه هذه القاعده القرانيه العظيمه ايضا يا بناتي، في احنا قلنا في المكاسب، من هدايات هذه القاعده انه لا يصح ابدا أن تجعل الكثرة مقياساً للطيب أبداً، لأنه ما فيش صحة لذلك. لأنه لما ممكن مثلاً يقولك إيه الناس اللي من دول بتتكلم، كل مثلاً على سبيل المثال الولاد اللي من دول بيتكلموا كلام كتير عيب، ها وبذيء جداً، فيجي الولد المؤدب في بيتهم وكان مؤدب ومربية أمه وأبوه على الأدب وحفظ اللسان، يقول طب ما أنا أصحابي بيعملوا كده، ودي بيسموه حاجات اليومين دول مش هقولها لكم طبعا في الدرس، يعني يقعد يقولوا كالقص ده اسمه كلام كده، يعني ايه لا يعني مش كلام عيب، ده بيسموه يعني ان ده حاجات زي الفهلوه كده بس بألفاظهم يعني. ايوه انت قلتهم بالظبط كده فعلا، فيعتبروا ان ده تمدين، ده تحضر، ان الولد لما يقول للولد يا كذا وامك الولد بقى الولد جدع، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني ولو كل الولاد اللي حواليك، يا بنتي لو كل البنات اللي حواليكي، لا تغر كثرة المخالفين، ما تغركيش ولو كنت قلة. ده النبي صلى الله عليه وسلم وصف ان المؤمن هيبقى في آخر الزمان ايه زي يعني كده، صوروا بقلة شديدة جدا، وقال لو استقاموا على الطريقة، اللي هيستقيم على الطريقة يا بنات لانه المسك على دينه هيبقى ايه. ولذلك ولو في الاقوال، نسوا الاقوال كده، في الأفعال طبعا، الأقوال البذيئة اللي انتوا سمعينها بتسمعوها او تسمعوا حتى وانت ماشية في الشارع، الأقوال البذيئة اللي بتسمعها دي مش شطارة، ده بتلاقي الولد ماشي وشكله لابس وكذا او فين ده، او في الأفعال بس الخبث في الأفعال، التصرفات السلوك، ان سبحان ان الانسان يتصرف سلوكيات لا يأمر بها ربي، ده خبيث، ربي لا يأمر الا بالطيب ولا ينهى إلا عن الخبيث. لو لقيتي نفسك بتأتي بلنهى عنه ربي أعرف أن أنت بترتكبي خبيث، اللهم نجينا يا رب العالمين من كل خبيث. في الأقوال، في المعتقدات، أنك أنت موحدة لله عز وجل، يعني المفروض تكوني موحدة لله عز وجل، يعني لا تؤمني بخمسة ولا بخمسة ولا مسك الخشب ولا برجك اليوم ولا حظك اليوم ولا تعالى شوف لك بختك عشان بختك هيطلع لك النهاردة جاي لك فلوس ولا عشان هيجي لك معرفش مين يا بنتي، يقول لا ولا الفنجان ولا كل الأمور دي. أنت معتقدك إيه؟ عندك علم إنه لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، أو ما فيش علم، لا يعلم أحد إلا الله، لا يعلم. لو كنت أعلم الغيب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير. يعني الأمر كله اللي يعلمه ربي سبحانه وتعالى. إذا صحة معتقدك لازم أول حاجة تصححيها في حياتك عقيدتك، لأن دي اللي هتلقي بيها ربي سبحانه وتعالى. التوحيد، إنك توحدي الله عز وجل، لا تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك، لا تظن أن هناك نافع ضار إلا ربي سبحانه وتعالى، لا تظن أن هناك من يرزقك إلا الله عز وجل، لا تظن أنه لك يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لا تظن أن الملك إلا لمن؟ لله الواحد الأحد. لا تعبدي مع الله إلها آخر، لا تجعلي الله ندا، لا تتخذي خارزة ولا حدوة ولا تميمة والحاجات اللي انتوا شايفينها اللي من دول اللي هم بيلبسوها في ايديهم كتير دي، الخرز والغوايش والأشكال والألوان والحيوانات البحرية، شرك. علم النبي صلى الله عليه وسلم دخل أحد الصحابة على زوجته وهي حط عليها ربطة كده تميمة ولا كده، قال لها لا أتم الله لك نبي، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أتم الله لك، لو مت وهي عليك ما مت إلا على كفر. ده الإنسان يا بنات لما بيموت على وهو معتقد في الشيء ده، يبقى معتقد أن هناك من ينفع غير الله، يبقى الإنسان يموت وهيعلم أن هناك شيء ينفع. سبحان الله، والله يا بناتي أذكر ربي ورب الذي لا إله إلا هو. دخلت على واحدة كانت في قبل الموت بقليل جدا، وضع تحت وسادتها حاجة، وقدرا كده بين مش عارفة كنا بنرتب لها السرير حاجة زي كده، فأنا مسكت الحاجة دي، حاجة مزرقشة جدا وجميلة ومع مش عارف إيه ومعمولة بطريقة كده. فأنا سألتها، كانت لسه بكامل وعيها، قلت لها إيه ده؟ إيه ده؟ قريتي ده حاجة كده، قالوا لي لو حطيتيها تحت معاكي هي دي اللي هتجيب لك الشفاء يعني. قلت لها يا حبيبة قلبي نعم؟ بس هي مش فاهمة. ما هي لازم تفهم بقى. ما احنا بص عشان كده بقولك ايه، احنا مأمورين اننا نعرف عقيدتنا. احنا اول حاجة بصي، ما احنا انت لما بتيجي تتعلمي تدخلي الكلية مش بتعلمها تتدرجي في سنة ولا في اعدادي ولا بتلاقي مش بتذاكري وتدخلي، عشان كده لازم نفهم عقيدتنا الصحيح ايه اللي ممكن يبقى ضد العقيدة الصحيحة دي او يعكس او عكس العقيدة الصحيحة. فلما نستخدم، اذا احنا خلاص لو الانسان عرف ده وكان وخلاص عرف الحق الحمد لله يا رب العالمين، توبة، صلي إلى الله عز وجل ركعتين توبة، ولي ربي سبحان الله، والله ربي ما كنت أعرف، والله ربي ما كنت أعرف، فخلاص ويتوب إلى الله عز وجل ويفهم العقيدة الصحيحة إنه ما يستعينش بحاجة أبدا. دي كان قبل موتها بحاجة قليلة جدا، الصورة دي كانت والله نعم. والمنظر إيه بقى؟ منظر سبحان الله يا رب العالمين. قلت لها ده حاجة، ده شرك ده شرك بالله يا بنتي، ده شرك بالله. انت عارفه يعني ايه شرك بالله؟ يعني انا اظن ليه هتنفعني او هتشفيني والشافي هو الله، الجئيله هو الله والشافي. الحقيقه كانت مستجيبه جدا جدا للامر، مع ان الحاجه دي اللي كانت معموله دي كانت يعني معموله بطريقه انيقه جدا ومتزينه، خدتها وفي الزباله قدامها واسكت كده الزباله على طول. قلت لها ما قالها يا بنتي هنا، ما قالها هنا، سبحان الله، لأن الله واحد أحد، الله واحد أحد، لن نتخذ له ندا أبدا. وسبحان الله استجابت والحمد لله، وتوفت بعدها بفترة بسيطة. يعني الأمر ده شديد جدا يا بناتي، الأمر ده إن ما زالت ناس للأسف ما زالت عندها الأمور الشركية دي. يعني أنا بقول لكم وقلتها لكم كتير جدا، أنا ببقى في الحرم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الكعبة، والحجيبة دي أو الحاجات دي موجودة والناس بتظن فيها، بترميها في الكعبة، بترميها في حجر إبراهيم، بتحطها في سطر الكعبة وتقطع في أسطار الكعبة وتاخد حتة من أسطار الكعبة وتقول هي دي اللي هتنفعنا أو هي دي. كل ده يا بنتي النافع الدار. إذن أول حاجة، ولذلك بقول لك إيه، في العقيدة الباطلة، العقيدة الباطلة، في عقيدة باطلة أكتر من كده يا بناتي. دلوقتي الناس بقت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة. ده أنا سبحان الله يعني، وأكيد بعضكم شافها، أحدث حاجة دلوقتي في أحدث حاجة في إن بعض الناس ما عادش عندها فهم لدينها ولا لله ولا الخالق والمدبر. مثلا دلوقتي طبعا أنتوا عارفين الناس اللي بتعبد الحيوانات واللي بتعبد الشمس واللي بتعبد من دون الله، أكيد بتسمعوا كلكم عليها وأكيد بتشوفوها، يعني بتشوفوا الناس اللي بيعملوا كده، تلاقي الراجل قد كده هو وقاعد يسجد من تحت حمار، يا نهارك ابيض، او بقره، وهزيله هزيله هزيله. انت عندك عقل؟ دلوقتي حاطط فار. يعني اكتر حاجه شفتها او اكتر حاجه حدت في نفسي، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، كرموا. فجايين بقى بيقول لك ايه احدث حاجات من الحاجات اللي طالعه. الراجل الناس دلوقتي ما بقتش عايزه تبقى يعني انسان، تبقى عايزه كلاب، تبقى كلاب يعني، هي تبقى كلاب، فيلبسوا وش كلب ويمشوا على اربع. وصلتوا بعد ما كرمكم ربي انتم، لانكم لو قراتوا القران ما كان يعني وصل، طبعا مش هنا لما وصل حالكم الى ذلك. عشان كده بقول يا بناتي، عقيده فاسده، تصرف فاسد، سلوك فاسد، او ده سلوك فاسد، سلوك فاسد ان يمشي على اربع ويحط وجه كلب، والراجل اللي ماسكه مسكوا رجلين بالشكل ده ماشيين على الارض. والله منظر هذا الامر شفته بسلسلتين. والله هذا يعني اذا المساله البعد، مش فاهمين. وربي يقول وقال قد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ايه من الطيبات وفضلناهم، يعني تفضل انت، تفضلت ترجع تاني تبقى عايز حيوان. اذا العقيده الصحيحه الطيبة، الكلام الطيب، المعتقد الطيب، كل ذلك مما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إحنا لنا رب واحد، نعبد إله واحد، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك سبحان الله يا بناتي، يعني الخبيث مهما كان له لذة فهو خبيث، والطيب مهما كان فيه من صعوبة فهو طيب. ونتذكر الإنسان قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. اللهم اجعلنا ممن يتبع الطيب قولا وفعلا وعقيدة وسلوكا، وزدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ارزقنا فعل الخيرات، ترك المنكر وتحذر المساكين، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا ربي غير مفتونين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما.